عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد يوم ما اتولدت البدر قال يا حسناها أغيب أنا وهي تنور مطرحي والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها غني وافرحي الطير صبح سبح بقدرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا الورد فتح عيد ميلادك عالحسن صبح عيد ميلادك يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد جنب سحرك يا عيون وفين سهام الحب جنبك يا جفون ياللي بأوامك انت أجلت الوصول لو تطلبي روحي فدا خاضع للجمال وجاي ليه جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاكي عيد ميلادي واقطف بهاكي عيد ميلادي يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك احلى عيد Yeah. فرحان. وهي النبي جبت الكروان الحلو ده منين بقى؟ ما انتش عارف دي مين يا حاج؟ الله الله الله، امال فين الفكاكه والفهلاوه؟ قصدك تقول ان نعرفها؟ زي ما تعرفنا تمام. دي سكينة يا حاج. سكينة مين؟ سكينة زميلتنا اللي بتشتغل معانا. بس سمي لها ألمص. ألمص بذمتك بتتكلم جد؟ إلا بتكلم جد، وحياة معنك عندي يا حاج بتكلم جد. يا سلام يا ولاد، أما حاجات فات الهوى على حينا. ست ألمة تاني والنبي رجعتي شبابي. قلنا له قاد العينة فات فات فات من قدنا البدر شفنا وتلوى. لفلتين في العلالي يا بلح ومدوى، يا لفلتين على لفلتين طب وفلالي الهوى، يا لفلتين في العلالي واتمخدر كده بالراحة. انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. عمرك يا جميل be back.